السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنهم موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالليل للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أسأل عن دراسة العلم الشرعي مع دراسة النسبة الترجمية، صعب، مش عارف أوافق لأنه مفكر أسيب الدراسة. النظامية وأكمل في الطريق العلم الشرعي، هذا يختلف من حال إلى حال، يعني من حال فتاة إلى فتاة أخرى يختلف، وعلى حسب نوعية الدراسة التي تدرسينها، وعلى حسب ظروفك الأسرية، وعلى حسب في أي سنة أنت، وهل يستطاع الجمع أو لا يستطاع. في عدة أمور تتحكم في هذه الإجابة على هذا السؤال، بارك الله فيك. رجل قال لزوجتي أن تطالب بالثلاث ونيته أن لا يرجع لها، كان طلقها ثلاث بعد نص سنة يريد أن يرجع لبعض. طبعا هي محسوبة تطليقة واحدة على ما أختاره من أقوال أهل العلم، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تصارعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله تعالى عنه. عليه طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، لكن هذه التي تسأل عدتها قد انقضت، عليهم أن يقوموا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود باختيارها بلا ريب. صحة حديث: ثلاث لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق وخلوق الزعفران. الزعفران من يهانه للرجال، معروف الزعفران. الحديث ضعيف الإسناد. تشكيل الحواجب جائز بضوابط وضحت من قبل، منها أن لا يتكون المادة المستعملة يزال بها الشعر نهائيا ولا بعد حين، ومنها أن لا تتبرج بذلك لأجانب ولا تدلس بذلك على خاطب وأن تكون المادة المستعملة في هذا الصدد، عفوا، ولا تكون المرأة التي تفعل ذلك من الداعيات إلى الله فتوهم النسوة المدعوات أن التلمس يجوز. أما قصد الحاج بالعلة وليس النتف فجائز والله أعلم. هل تجوز الحركة أثناء الصلاة لفتح الباب دون التوجه عن القبلة؟ إذا كان الطارق طفلا نعم تجوز. شاب مات وترك وراءه زوجة لم يدخل بها لم يعقد بعد القراءة إلا قراءة سورة الفاتحة، هذه ليست زوجة، ولم يعقد عبد القرآن ليست زوجة، فليس لها أي شيء من الميراث، بل عليها أن ترد له الذهب، لأن الذهب يعتبر في العرف المصري من الصداق، إلا إذا نص هو على أن الذهب هدية. إن شاء الله دكتور عبد المحسن بإذن الله. صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوقت، تحية المسجد الصلاة السنة تحت المسجد مستحبة، أما سنة الوقت مش فاهم، يعني هل تقصد أنك تصليها في وقت الكراهة أو ماذا؟ لبس الطرحة للبنات 14 سنة ما دامت لم تبلغ يجوز لها ذلك، إذا بلغت تحجبت حجابا كاملا. على بعضهم حديث سفيان بن أمتي ليس من كلام كعب الأحبار، هو الذي علمه ابن الجوزي بدر بإيراده في الموضوعات، وكلامه غلط مخالف من الجميع. الذين علموا بأنه من كلام كعب الأحبار هو خلق الله التربة يوم السبت. يقول أنا أخذ شخصا قرضا حسنا ولم أسدده حتى الآن من سنتين. هل لو طلبته منه سقط عني أجر القرض الحسن؟ لا، أنت مأجور لأنك ما وهبته له كاملا. مع العلم أنه أحسنت الآن مأجور جزاك الخطوبة منه. انظر الى المحتاج. حديث ليته كان كاملا ليته كان كله ليس بحديث عن رسول الله. حكم الدعاء على ابليس بدلا من التعوذ منه يجوز ان تدعو عليه لعنه الله، لكن لا تتخذ ذلك ذكرا يوميا. يعني مثلا هل الافضل ان نقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، أما أقول لعنة الله على إبليس لعنة الله على إبليس لعنة الله على إبليس؟ الأول أولى، إن الله ما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الشيطان ذكرا كثيرا، إنما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تعوذات لا مواطنها. ومن يقول أحاديث مكذوبة وها أن تكون من كتب الشيعة، لكن يعلم أنه مكذوبة فهو كذاب، لكن لا يعلم فهو جاهل. على ظهيرها يا حمد، أصلح عبد الزواج أم عبد القران؟ أصلح عبد الزواج، أصلح عبد النكاح. جزاكم الله خير، معنا المحسنون جزاهم الله خير. ثقيلة جدا يا عبد الرحمن، ثقيلة جدا. الحرام على المرأة البالغة لبس البنطال ليس بحرام عليها لبس البنطال ما لم تكن لك فتنة، لكن في الشارع في أقصى المنزل، أما في الشارع طبعا إذا كانت البنت تمشي في الشارع بالبنطال هذا لا يجوز لها أصلا. ظننتك تسأل عن البيت، بارك الله فيكم. في البيت يجوز البنت أن تلبس البنطال إذا لم تكن لك فتنة. الزفاف في الصف الأخير ما في تباعد يوصل معهم، الضرورات دعتني إلى ذلك. طبعا فأسر بجاه النبي الجاء الورط لم يرد فأسر بجاه النبي. ولعلم من الصحابة قالوا ذلك إنما الوارد التوسل بالإيمان بالنبي، باتباع للنبي، بحب للنبي، بدعاء النبي لي إن كان النبي حيا. نعم. وجزاك الله خير يا دكتور عمر. صحة حديث لا تقل تأس الشيطان، فإنك إذا قلت تأس الشيطان أعظم قال بقوتي صراطك، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل ذباب، حديث ثابت صحيح. حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين لا يصح، ضعيف جدا. ما حكم إحلال العربيات؟ لا يجوز، لأنك ستقدم وتلزم بذلك أن تقدم طلبا للاقتراض من البنك بالربا. قال لأبيه زوجتي طالق دون أن تسمع الزوج، هل يقع اليمين والحائض؟ نعم تقع، سواء سمعت أو كانت حائضا. نعم قد خالف السنة لما طلق وهي حائض، لكن الطلاق واقع عند الأئمة الأربعة. سمعت أو لم تسمع، لأنه ممكن يطلقها غيابيا. بارك الله فيك يا أخت رقية. أنا اطلعت على هذا النشيد. أي نشيد؟ طبيبة وزوجها توفي بسبب الضغط، زوجها توفي بسبب الضغط، لكن لم انتبه لأعراضه. هو حي فلا علي شيء. ليس عليك شيء. رأيكم في سجن وغرامة من يريد التعدد؟ حرام، هذا القرار غلط، لكن ظني أنك فهمت غلط. فهمت غلط. يعني وفي مصر يجعلون غرامة ليس لمريد التعدد، إنما في حقيقة غرامة للغشاش. يعني في واحد يكتب وثيقة الزواج، وثيقة الزواج زوجة ثانية، يكتب أنه سيتزوج زوجة ثانية، لكن لا يثبت، يعني في خانة هل متزوج أو غير متزوج، لا يثبت أنه متزوج. غش في قسيمة الزواج، أنه أهمل أنه متزوج زوجة ثانية، أنه متزوج زوجة ثانية. فإذا تتضمن غشا للثانية وغشا للأولى، لأن من حق الأولى أن تعرف. بارك الله فيك. يعني اطلاق الرسالة الكلام كده غلط بهذه الطريقة. لفترة الخطوبة حلفت عليها ألا تبيت عند أختها، والآن تزوجنا، هل هذا الحلف يضر؟ حلفت أن لا تبيت عند أختها، والآن تزوجنا، على حسب نيتك في الحلف، نيتك في الحلف التي تضبط لنا هذه المسألة. بدولة فيها حروب وخطف وطلب فدية. أنا مغترب، الصلاة بالعمل في وقتها، الصلاة في وقتها أثناء العمل، في ضرورة، في ضرورة. هل يجب إذن الزوجة للتعدد؟ لا يجب. طيب الرجال ما ظهر ريحه خفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه خفي ريحه. يعني فيه وجهان لأهل العلم، فيه وجهان لأهل العلم، المضاعف له وجه والمحسن له وجه. حقوق المقتلع ليس لها حقوق، إلا أن تكون حاضنة للأولاد تأخذ عزال حضانة تكون حاملا فلا نفخ في الرضاع، لكن الأصل هي ترد للزوج صداقة. قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقتها؟ قالت نعم. فأمره ففرقها. لا بأس أنت أن تعمل التراث أعياد الميلاد، لكن إن شاء أعياد الميلاد بذاتها غير وارد في ديننا. رجل فقير قدمه بها مرض ولا يملك ثمن الكشف أو الأشعة، ولو قريب يعمل بالتأمين الصحي، هل يجوز أن يكشف بطاقة قريب؟ هذا لا يجوز، المستشفى فليس منا. هل أفضل الصف الأول بالتباعد أم الأخير بلا تباعد؟ الصف الأول بلا تباعد، الصف الأول بالتباعد أفضل. نعم، لأن أولا الحديث لو تعلمون ما في الله والصف الأول فاستهبتم عليه ثابت، أما التباعد فدعت إليه ضرورة. ما حكم التأمين على الحياة؟ لا تشترك في التأمينات على الحياة. استأصل البروت استأذى وأنزل بشهوة دون جماع، هل عليه غسل؟ إذا أنزل منيا، إذا كان كلامه صحيحا أنزل منيا لزم الغسل. حديث الرسول نعم بذرات الماء. ثم إذا قمت بالنوم فوجدت أثر المني في ثيابك لزمك الاغتسال. هل من حق الزواج الزوجة الأولى أن تعلم بالزوج الثاني؟ وهل من دليل من الهدي النبوي أو هدي أصحابه؟ بارك الله فيكم وفيك. بارك الله. نعم، من حق الزوجة الأولى أن تعرف، ومن حق كل من يعنيه أمر زواجك أن يعرف أنك تزوجت. أما الدليل أعلن النكاح ثم المترتبات الشرعية على ذلك. الناس زوجها سيبيت خارج البيت ليالية، سيبيت خارج البيت ليالية، وسيكذب عليها من ثم أين كنت؟ كنت في السفر، ويستمر في الكذب، والكذب لا يجوز. الأصل أن النكاح يعلن، الأصل أن النكاح يعلن ويعرف من يخصه الأمر. أما أن امرأة تظلم وتجد بمجرد وفاة زوجها من تأتيها تشاركها في الميراث، هذا ظلم لها. وللأسف إن إخواننا غفر الله لهم يريدون قضاء شهواتهم ولا يريدون إقامة الشرع على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. هل ما يؤخذ في المناسبات يسمى بنقطة؟ هل يعتبر دينا؟ هذا سؤالك. لا بأس إعادة قولي بما ذكرت. هل يسمع الميت من يكلمه؟ هل يعرف من يزوره؟ هل يشعر به؟ لا يشعر بشيء من ذلك ولا بشيء من ذلك إلا عقيب الوفاة عند السؤال. قول النبي عليه السلام لا أنتم بأس ما أقول منهم. وأيضا إن النبي قال إذا مات الميت وتولى عن أصحابه أنه يسمع القرآن عليه، ما وراء ذلك فالأصل عدم السماع إلى قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى ولقوله تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت زوجها قيل لا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صلت خمسها وصلت شهرها. الحديث ضعيف الإسناد. بعض الأراضي الزراعية سيزرعها صاحب المال الذي أقرضك فسينتفع بها، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. الإمام يصلي بنا في صلاة الفريضة من المصحف أن يجوز. لم أعلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذلك في النافلة فحسب والله أعلم. سأل أهدي الإمام علي عن أي الحيوانات تلد وإن أيها تبيض، فأجاب كل ما له أذن بارزة يبيض، فإذا ليست بارزة عفوا كل من له أذن بارزة يلد، وإذا ليست بارزة يبيض. حكم خروج الريح من القبل ينقض الوضوء. الله يوفقنا إياك عثمان بن سعيد العشاق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر الثالث فصمت من 12، سنده ضعيف. ما هي أفضل عبادة يوم الجمعة؟ ما أفضل عبادة يوم الجمعة؟ شهود الجمعة، استماع الخطبة وشهود الجمعة أفضل عبادة. تريد النوافل؟ إذا مبكرا الجمعة واغتسل قبلها في تفصيل كبير، يعني فرائض شهود الفريضة، السعي إلى يوم إلى ذكر الله يوم الجمعة مبكرا، واستماع الخطبة والصلاة أفضل عبادة، الصلاة مع شهود الصلاة مع الناس قبلها. هناك أمور مستحبة: الاغتسال، التطيب، لبس النظيف. نعم ذلك. قرأت سورة الكهف الموقوفة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما يؤخذ من المناسبات يسمى بالنقطة اعتبر دين، وفي الأعراض يعتبر دين، لكن إذا مات الشخص لا يلزم به، يلزم به إلا أن أهل عرفا يردونه إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. تزوج النبي على خديجة على شريعة إبراهيم أم عيسى؟ هناك تفصيل. تزوج على ما يتزوجه الناس، الرجل يخطب للرجل ابنته فيزوجه. هذا الذي يعني كانوا متبعا. كيف التعامل مع النقود التي تحتوي على آية قرآنية حيث توطى الأطفال فيعرضونها للجهاد؟ كذلك بائع الدجاج والسمك مثلا تكون يديه متسخة. يعني مش الأول اضطر الناس إليها، أو عملة الدولة عليها مثلا في بعض الدول اسم الله، هل مع ذلك لا نتعامل فيها لأنها وضع عليه اسم الله؟ لا، نحن مضطرون. لبس خاتم فضة لكن فيه نسبة 5% ذهب يجوز لبسه؟ 5% نسبة قليلة، لا يقال عنه خاتم الذهب، إنما هو خاتم فضة ولا حط البعد، لكن من ناحية الجواز جاز. هل الموتى يروننا حين زيارتهم؟ هل الموتى يروننا حين زيارتهم؟ لا يرونك. هل يجوز المرأة التي فطرت رمضان الحمل أو الولادة أن تفرج صدقة الرأي القيل بأن عليها الإعادة. عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الصلاة عليه. الحديث فيه بعض النزاع شيء ما، وإن كان بعض العلماء حسنوا، فمن المسلم أن يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى ترد عليه السلام. في دولة غربية لا يجب عليها التحلي، لأن عقيدة أهل المساجد حولي قبل دام الجماعة لا يجب عليك ذلك. الصلاة الأصل شعار لأهل الإسلام. وبعدها سئل عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، ممنوع من النزول للمسجد. يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى، يعني محصور محاصر في المسجد. ويا أم القوم إمام فتنة، هل أصلي معهم؟ قال عثمان: الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلي معهم. لو شربت شاي أو عصير لازم أتمضمض، لا يلزم. ما سؤالك يا مصطفى ابن محمد؟ ما حكم الإنبات ولم تحد بعد؟ هل تحاسب؟ ما حكم الإنبات؟ ولم تحد بعض؟ لا، الأمر بالحيط، الأمر بالحيط. لو طلقت المرأة ثلاثة تطليقات ثم أخذ عليها شخص آخر ثم طلقها قبل الدخول بها، هل يحل لها أن تعود لزوجها الأول؟ لا يحل لها ذلك. قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، مبينا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق وسيلته وذوق وسيلتك. هل دعاء الملائكة مستجاب؟ نرجو الله أن يكون كذلك، لأن الله يستجيب لمن يشاء ولا يستجيب لمن يشاء. حتى رسول الله الكرام إبراهيم عليه السلام لما قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان يريد الاقتصار، اقتصار قصر الرزق على من آمن بالله واليوم الآخر، فلم يوجد إلا ذلك. بل قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي ومن كفر سأرزقه أيضا أمتعه قليلا. ونوح عليه السلام إنه كان كافرا، الرسول قال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومن علي واحدة. والله قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. هل يجوز للأب كتابة شقة تمليك ابن حرمان البنت من حقها؟ هل يجوز لأب كتابة شقة تمليك للابن حرمان البنت من حقها؟ لا يجوز له ذلك. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بارك الله فيك وفضل الشيخ إيهاب. ما معنى كلام مالك مسلى؟ واحد مسلى يمثل بنفسه. تمثل بالشخص، ما أنا تمثل بالشخص بعد وفاة الطاقة إذا لا تجد أنفه بعد وفاة التمثيل بالأشخاص، فجعلهم مثالا يتكلموا به. أنها فاطمة ترتاد في أعياد الميلاد ليست في مشروع ولا في ديننا، ولكن إن صنعاء تعجز بحلوى فيجوز بها الحلوى للنصارى في مناسباتهم، يجوز صنعاتها. لكن يضع الصفة الصحيحة لسجود التلاوة أثناء الصلاة، تكبر وتسجد ثم تقوم مكبرا. بارك الله فيك يا أم موسى. هل هناك زكاة لذهب الزينة؟ نعم هناك زكاة لذهب الزينة. والصلاة في ملابس العمل لأصحاب الحرف كالنقاش والحداد. والصلاة في ملابس العمل لأصحاب الحرف كالنقاش والحداد. يعني الأفضل تعيين ملابس الصلاة، لكن هذه أعمالهم ليست بنجسة. ليست بنجسة. إشكالية شوية في أعمال الجزار وملابس الجزار التي تلوث بالدم. قلت جواب شافي لأن فتوى الأمر من حيث. نعم الأمر من حيث المرأة عفوا نبت لها شعر عانى ولكنها لم تحد فتاة، يعني هل تصبح مكلفة؟ لا، تكليف يأتي من حيث. بات عند الاختلاف الحكم من الأحكام مثلا حدث بني قريظة كان يقتل من أنبت، لأنه هذا المتاح وليس من أنبت. يعني كان كلام حكم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلته، لم يقل يقتل من بلغ، لم يقل يقتل من بلغ، لما تقتل مقاتلته. فكانوا يكتشفون شيئا من ذلك بالإنبات فقط، قدرة على القتال. هل زكاة ذهب الزينة مرة واحدة بالعمر؟ أم كل حول؟ كل حول. حديث خير النساء ركب من الإبل طالح النساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. أحناه على زوج في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. ثابت صحيح. صحيح له مناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب يريد الزواج بها، قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، فأثنى عليها بقوله خير النساء ركبن الإبل صالح النساء قريش أحناه على ولد في صغره ورعاه لزوج في ذات يده. في هذا الحديث فإذا ألفت النظر إليها، لأنني لم أرى من العلماء من أشار إليها، وهي الاستدلال بهذا الحديث على تقوية من قال، على تقوية رأي من قال إن الشغار أن تقول للشخص زوجني ابنتك أو أختي أو زوجك ابنتك أو أختك ليس بينهما صداق. الجمهور يقولون ليس بينهما صداق والممنوع، لكن إذا كان بينهما صداق جاز، خلافا لما يقوله بعضهم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عليا بفاطمة، بفاطمة رضي الله عنها، ولم يقل زوجني وزوجك، لكن عموما هناك من يمنع من إذا زوجك شخص أخته أن تتزوج أنت أخت نفس الشخص صورة مطلقة، هذا الكلام غلط. أو ابنته، لأن النبي زوج علي فاطمة، ومع ذلك أراد النبي أن يتزوج أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي، كانت العلة فقط أنها اعتذرت لكبر سنها ولأولادها. هذا كلام مفهوم. ما حكم صنع الميداليات من الصلصال الحراري؟ ما حكم صنع الميداليات من الصلصال الحراري أو عجينة السيراميك على شكل منتخبة؟ دلي على شكل واحدة منتظمة إن كان لا يجوز مثل هذا، والله أعلم. سدل الذريعتي بالله التوفيق. ما معنى حديث توضأ من ملمسة النار؟ أي شيء كان يصنع بالنار من مأكول أو مشروب كان يتوضأ منه. سألهم لزع المأكول في الغالب، لكن نسخ هذا كما قال جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كتف شاة فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتوضأ. نعم. أبو البغى على ابنته محمد بن الله يقام عليه الحد، عبد الرجم شرعا. هناك من السلف من رأى الله في المنام يخلون، لكن لو محل لا سديد بذلك. احتاج مراجعة اللفظ لدراسة المقارنة لفظة هروب ماعز لما لغته الحجارة. الأخ الذي له فتوى يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أريد منك تفضلا وجزاك الله خير على أدبك مع أدبه الرجل والامرأة قائل إن الله حرم شيئا حرم ثمنه. يا عبد الرحمن ما تستطيع. المهم عليه أن يراجع لفظة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أريدك بارك الله فيك وحتى يكمل لك الأجر والثواب، أو حتى تصحح وجهتك أو تثبتها، أن تراجع ما تستدل به وهو إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فأريدك هو محمد بن عبد الرحمن يقول أن الشخصية لا أرى حل بيعها ترقى يعني، وأقول لك التعقب من وجهين يا أخي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. الأول عليك أن تراجع بدقة حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لزاما. ثانيا، هل عندك يقين يا محمد لا عبد الرحمن أن الله حرم الترتة في أعياد الميلاد؟ هل عندك يقين بذلك أو أنه استنباط كما نفهم نحن أنه استنباط؟ لأن أنه لما أن أعياد الميلاد لا تجوز لأنه ليس لنا إلا عيدان، فنقطع بالتحريم أو أيضا نترك لأنفسنا شيئا من البراح في الوقت، ليس شيء من المراه. نحن نعتقد ان اعياد الميلاد لا تجوز، اعتقد ذلك، لكن هل استطيع ان اقول ان الله حرم اعياد الميلاد؟ هذا اللفظ لا استطيع. هناك اشياء ظنية الدلالة في التحريم وقطعية الدلالة في التحريم. فسأستطيع أن أقول إن الله حرم على الرجل أن يتزوج أمه، حرمت عليكم ما تكون نص صريح، هذا اسم نص. لكن السجائر مثلا أقول أيضا إن السجائر تنقلها حرام، لكن هل بالنص؟ هل بالنص؟ ما أستطيع أن أقول إن في نص في السجائر بخصوصها. هناك أشياء ظنية الدلالة في التحريم وأشياء قطعية الدلالة في التحريم. أيضا الحريم محرم على الرجال، محرم على الرجال محمد بن عبد الرحمن، لكن أرسل الرسول إلى عمر حلة من حرير، فحزن عمر لأن النبي قال يلبسه إلا خلق له، ثم أرسلها النبي إليه، حزن عمر لذلك، فجاء إلى النبي يسأله قال إني لم أرسلها لك لتلبسها إنما لتبيعها أو لتكسوها أخرى. هذا باختصار شديد. فأرجو رجاء وأهم بإخواني طلبة العلم أيضا أن يراجعوا لفظة إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، من الناحية الحديثية المحضة بدراسة مقارنة يعرفها طلبة العلم ويعرفون أمراض. بارك الله فيك. حديث كل نفقة يجر عليها إلا البناء فيه مقال، وليحرر أيضا كما ورد من حديث خباب بن الأرت شيء من هذا شيء من هذا، لكن إذا بنى الشخص بيتا يكن أولاده ويكن ذرياته ويكن ذرياته من المطر ومن الحر، ويستر البنات ويستر الزوجات يساب عليه مباشرة تقول ذلك. أما أنك تقول إلا البناء، البناء زاد عن الحاجة، أو البناء الذي فيه طرف، كي بنيت بيتا يكن أولادي المطر، هذا معروف، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، سقف لفقراء ينزل ماء في المطر، جعلت له سقف من خرسانة مسلحة حتى يقي الأبناء اليتامى المطر، هل أنا مساب أو غير مساب؟ هناك أشياء تخالف عمومة الشريعة، أرجو أن تراجع المسألة فقهيا وحديثيا. لماذا تبكي عند سماع القرآن مع أني لا أفهم العربية؟ البكاء أنه أضحك وأبكى، الله أضحك وأبكى. دخلت المسجد لصلاة الفرض ونويت صلاة ركعتين، دخلت المسجد لصلاة الفرض ولو صلاة ركعتين على الجمانية بيتحك مسجد سنة الوقت. سنة الوقت هي اللي كررها كثيرا، سنة الظهر يعني والليل يجوز في هذه الحالة، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بأية ركعتين حتى بالفريضة. يعني أخوكم يسأل سؤال في تلطف شوية، هل يكون قبل الصلاة عليك رأسا بعده؟ يعني هو يقول إيه الوقف الركعة الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يهز الرأس هكذا، هذه الصفة لم تنقل عن الرسول، بس لا قبل ولا بعد، السلام عليكم ورحمة الله عن يميني، السلام عليكم ورحمة الله عن شمالي حتى يرى الخد، أما الخفض والرفع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله لم ترد. أما لو علي ديون من زواج بنتي والمعاش لا يكفي، ممكن قرض بنكي لشراء تاكسي؟ ليس من الممكن، لماذا ترابين؟ هذا ربا، والربا حرام وكبيرة من الكبائر. أين تجتمع الأرواح بعد الموت؟ الله أعلم. حديث إن لربكم في أيام من أهلكم نفحات فتعرضوا لا يصح، كذلك حديث في الجنة قاسم بن صوام رجب لا يصح. الأضافة المصطنعة لتزيين الزوج لزينة الزوج حرام أم حلال؟ الأضافة المصطنعة لتزيين زينة الزوج حرام أم حلال؟ تزيين زوج حلال الأضافة الصناعية لا تعد وسطا، لكن نتكلم عن الوضوء بها الضوء لا تنزع. حق الضحك مع طلب الصغار وحكيت بعض القصص المساكة، يعني ما كل شيء بقدر. لا تجعل الحصة كلها للضحك مع الأطفال. بعض الناس يقولون إن كسلة ملازمة المعلم للأطفال الصغار يعني تجعل مستوى العقل أحيانا يعني ينزل شيء ما. جالس الكبار أيضا تكون هذه الأشياء لا ليست الأمر، ارسم أرنب، ارسم ديكا، ارسم بطة، ارقش بنفس تفكيرك. يعني فتتعجب إذا قلت لك أن بعض الفقهاء يقول المعلم الأطفال تتحفظ على شهادته. أنا لا أوافق على هذا، لكن أنا أقصد أن الشخص ليس يكون دائما مع الأطفال في الحواديت والحكايات. انهض بهم وانهض بنفسك أيضا. انهض بهم المعلم الوقور يلزم أن يكتسب، المعلم يجب أن يكتسب الوقار أيضا. يعني بين الحين والحين نفس عليهم بتنفيسة طيبة من كتاب الله من سنة رسول الله، يعني اجعل السمت العام لك أنك وقور. بارك الله فيك. حديث حق لله على كل مسلم، الاغتسال كل 7 أيام لي حق لله، كلمة لله لا تثبت في الحديث على ما أحفظه، إنما حق على كل مسلم. حق الجسم ليس حق الله في هذا الباب، ولكن تفريق بين حق الله وحق البدن. إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا. نحب تأخير الغسل في الحيض من الحيض. حق الأكل والشرب يا غير ذلك. إذا طهرت من حيض لزمت بأن تغتسل تصلي، ولا تلزم لترك الصلاة. حكم تنظيف الحواجب للمنتقبة. ما تعني بالتنظيف؟ تعني بتنظيف النفل الأجور. رفيدة كررت سؤالي 50 مرة. مرين السؤال ماشي. تاجر وليد يمنع دوما على الراجح لن تسدد، هل تضاف إلى أموال الزكاة؟ لا، الديون المعدومة لا يزكى عنها. نجمع عليك بلاءين، كيف بلاء ضياع أموالك وبيان الزكاة على الأموال الضياعة. الزوجة الأولى لزوجها منكدة عليها حياتها وتكيد لها دوما، فما الحل معها لأني مريضة ولا أتحمل؟ الصبر، واسأل الله أن يكفيك إن شاء الله. حديث إن ربك يحب المدح لا يصح. هل يجوز الخطيب أن يقسم الناس مجموعات ويخطب فيه مجموعة بعد مجموعة؟ كلامك هذا ناقص قاصر قاصر. لماذا؟ لأن هذا يصنع الآن في الدول التي ليس فيها مساجد متسعة، وفي دول الكفر التي لا تبيح للناس الصلاة إلا في أوقات معينة. فالخطيب يقول يا جماعة المسجد لن يسع، وغير مسموح في الصلاة في الشارع. يعني المسجد لا يسع مع قضاء التباعد، وغير مسموح بالصلاة في الشارع، فيعمل إيه؟ يصلون أكثر من جمعة، صلي فيها وتنصرف فيها، وأتي إمام آخر أو نفس الإمام يصلي نافلة، افترض أنه يصلي نافلة له، لكن فريضة لهم جائز، أن المال كان يصلي مع النبي العشاء، وهذا يصلي بأهل بيته بقبيلته بأهل حيه العشاء نافلة له وفريضة لهم، فلا بأس للضرورة، قيد للضرورة. الله يسلمك. منتقب بفضل الله من 15 سنة، ولكن لا أطيق لبس الجوانتي. المرأة عورة، الجوانتي تدربي كما تدربت على النقاب، تدربي على ستر نفسك. شخص مدمن وتعافى، هل يقتل الفتاة بذلك عند التقدم لها؟ إذا كان مضى على التعافي زمن لا يلزم، هل مضى على التعافي 5 سنوات 10 سنوات انتهى الأمر، لازم أن يحكينا تاريخ حياته. لكن إذا كان متعافيا قريبا ويخشى أن يرتد المرض إليه، لا بد أن يعلمها. نعم، الخفض والرفع في التسليم ليس من السنة، ولكن سؤال عن قول قبل التوجه لليمين واليسار في التسليم ومع التسليم. لا مع التسليم ولا، هو يقول خلاص، هو يتكلم على الإمام، إذن يتكلم على الإمام، انتهى الإمام من الصلاة، يريد أن يتجه المصلين، يتجه لهم مع التسليم أو بعد التسليم. بعد التسليم طبعا لا بد من الصلاة وعلى حالته. إذا كنا فهمنا سؤال الأخ فهما صحيحا على ما يريد هو التأمين على حالة، يجوز عملية تعقيم للقط، يجوز. كثرة الأسئلة عن تعقيم الكلاب وتعقيم القطط وعن دواء الكلاب ودواء القطط ونحو ذلك، ليت تكثر عن ضعفاء المساكين من بني آدم الذين كرمهم الله. من قضاء الصلوات عن سنين سابقة في أوقات النهي، لا بأس أن تقضي ما عليك في أوقات النهي، لا فرائض أيضا. حكم التكسب سرا، شروط العمل تمنع التكسب في مجال آخر، ذلك خوفا من الطرد من العمل. يا أيها الذين آمنوا عفوا لكم. نعم، تقسيم الناس للضرورة، لأن السلطات ترخص فقط 15 مصليا. شو جيزة الضرورة، سبحان الله. اختصر الخطبة 5 دقائق له لا وخمسة له لا من المصر. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الجلوس في بلاد المسلمين. المقصود بالتعقيم أي من عمل الإنجاب صح. حضر مراجعة القرآن في حلقة آية آية، بمعنى كل واحد يكرر نفس الآية، لا في مشكلة إذا كان حديث ستأخذ وقت طويل، آية آية يعني كل واحد نفس، كل واحد آية ولا كل واحد، أنا لو جائز حديث من لم تنهاه صلاة على الفحش والمنكر لم يزدد الله إلا بعد اللاسة. حكم شرعي في صناعة السفن السياحية والعمل فيها، حلال صناعة السفن السياحية لكن حرام أن تستخدم في شيء محرم. عند ركب السفن السياحية أنت يا سائلي ركبت سفينة سياحية مع زوجتك وأولادك ورشيتم في النهر، ليس هناك مانع. وحديث لا يركب البحر إلا حاج، لا ترتب البحر إذا كنت حاجا أو غازيا لا صح. حفيدي يشعر بخوف عند سماع القرآن، يعني الولد الصغير يبكي إذا سمعت القرآن، هل تريد أن تأمن القرآن من أجل حفيدك؟ القرآن برفقة عوضه، القرآن يطمن الله به القلوب. هل يجوز أن نصلي جماعة في البيت للحريم بعد العشاء؟ صلي أنت في المسجد وارجع صلي بهم، لا إشكال عليك. ونافلة لك فريضة لهن. هل يجوز إخراج زكاة المال في بلدة فقيرة غير بلدتي؟ نعم يجوز. حديث من كان له إمام فقراء الإمام له قراء، هل يقرأ المأموم الفاتحة في صلوات الجهر؟ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هل يقرأ المأموم الفاتحة في صلوات الجهر؟ نعم، عند الجمهور أنك المأموم تسكت. قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يقول هن نساء يصلين القيام في جماعة بس مش دايما، هل تجوز جماعة ولا حرام؟ يقرأ كل واحد منهم آية ثم يقرأها، يقرأ التي بعدها، يقرأ واحد منهم آية ثم يقرأ التي بعدها من بجواره، ما في مانع، مش مشكلة. ويا حبذا ما دمتم هكذا أن تتعلموا معاني الألفاظ فيها. أصحاب الطبيب المسلم بالاستشارات الطبي من الصباح إلى المساء، هناك مشقة من خلقه. أصحاب الطبيب المسلم بالاستشارات الطبي من الصباح إلى المساء، هناك مشقة في خلقه بالنسبة للوضوء وأجل مش. ولكن مشقة في خلق نسبة الوضوء. شراب الطب مكشوف يا عبد الرحمن ولين. المغطي للقدم كله ولا ايه بالضبط يا صاحبي؟ كان مغطي للقدم كله حتى موطن الوضوء فلا بأس حينئذ أن تمسح عليه. إذا كان المفتوح من الأمام الشراب يعني لا يغطي الأصابع، اغسل الأصابع وامس على الباقي للضرورة، ستكون حال الضرورة. إذا شرب السجارة هل يعيد الوضوء؟ لا يعيده، أصحاب الطبيب المسلم بالأعفان، هل هناك تحريم في نزول الأبار المنخفضة؟ ليس هناك تحريم لكن خشية الضرر عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البئر جمار، يعني إذا انهار عليك البئر مأدية لك، انتبه. البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الكاز الخمس. حكم الصلاة بنطلون ضيق للنساء، أقل الأحوال الكراهية الشديدة، ومن العلماء أن يبطل تلك الصلاة لأنها لم تأخذ زينتها وسترها، الله أعلم. مثل المرأة للكوفية كده يعني حظ الله لنا مثل المرأة الكوفية تدفع نفسها الضرر بإذن الله. اشتريت ذهبا وتبقى مبلغا من المال فحسبه الصائغ جرامات من الذهب تسدد شهريا حسب سعر الذهب، لا يجوز، بيع الذهب بالآجل ولا يجوز بيع العملة بالآجل. كيف تجمع بيني عبد الرحمن؟ كيف نجمع بين كل صلاة من سيد ولد آدم في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف الأنبياء والمرسلين بين قولي لينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس، أنا خير لا تخيروني على موسى، إما أن يكون النبي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، أو يقول قال ذلك تواضعا، منه عليه الصلاة والسلام، أو أول قوله أنا خير من يونس بن متى، أن الشخص نفسه يقول عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى. بلد خير يا موسى عليه السلام أفزح لك ولده قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم وقال في بر متواضعا عليه الصلاة والسلام. يقول أصل الرحم مع إخوته من جهة الأب وهم يعلنون اهتماما كل مرة بعض الحالات راجع المهتف يعمل عملك لله. أنت تقول في كل صلاة الطيبات لله تثبت على الطيبات ثبتنا الله وإياك على كل خير. في هذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإخوة والأخوات الكريمات اعتصموا بالله واعتصمنا. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى مع الذاكرين له قال أنا ما أنزل عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قدموا قول الله فوق كل قول. قدموا قول الله وقول الرسول فوق قول الملك قول الرئيس قول الوزير قول الأمير قول الشيخ قول العالم قول صاحب المذهب. قول الله يعلو كل الأقوال يعلو كل الأقوال. ديننا ليس عرضا للتنقل من شخص إلى شخص إنما قول الله فوق كل الأقوال. هذا ما نتدين ربنا به ونسأل الله الثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسحقا للديمقراطية وسحقا للليبرالية وسحقا للاشتراكية وسحقا كذلك للشيوعية وسحقا للعلمانية. وهنيئا لنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وشريعتنا. هنيئا للمسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم وهنيئا لهم بشريعتهم هذا. وسحقا أيضا للتكفير والتبديع والتضليل وللتشيع الفقيد وللرد الخبيث وللمرجئة وللأشاعرة وللمعتزلة وللقدرية وهذه الفئات الضالة الشاردة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.